الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في البابين الأولين من متن قواعد الإعراب لابن هشام رحمه الله. الباب الأول في الجملة وأحكامها، والثاني في أشباه الجمل وأحكامها، والأسئلة في مجموعات. المجموعة الأولى في ذكر أمثلة، والمطلوب هل هذا المثال جملة أو لا، كلام أو لا. نبدأ بالشيخ عثمان. قام زيد جملة؟ نعم جملة. لماذا؟ أنه ترقى المسند ووسد إليه. أحسنت، لوجود التركيب الإسنادي. كلام؟ نعم، لوجود الفائدة. أحسنت، أحسن سكر المتكلم عليه. الشيخ عمر، قام زيد في قولك إن قام زيد قام عمر. قام زيد في قولك إن قام زيد قام عمر، هل هو جملة؟ نعم جملة. وهل هو كلام؟ مركب. أحسنت، ليس كلام، ليس مفيد. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ بكر، إن قام زيد هل هو جملة؟ هل يوجد تركيب إسنادي مسند ومسند إليه؟ قيام زيد ما هي التركيبة؟ إن قام زيد، قام الفعل مسند وزيد مسند إليه. نعم، أحسنت. أحسنت، هو جملة وليس بكلام. طيب شيخ متوكل، في المثال السابق لو اعتبرت إن نافية، هل هو جملة؟ نعم جملة. وهل هو كلام؟ نعم كلام. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله، إن زيدا وعمرا وبكرا وخالدا، هل هو جملة؟ ليس بجملة. أحسنت، لماذا؟ أحسنت، بارك الله فيك. وهل هو كلام؟ لا خبر. إذن جملة. نعم أحسنت. هل هو كلام؟ نعم ليس بكلام. أحسنت، بارك الله فيك. ليس بجملة وليس بكلام. شيخ عثمان، الفعل قام، هذا الفعل هل هو جملة؟ ليس بكلام. نعم أحسنت. وهل هو كلام؟ ليس بكلام. أحسنت، بارك الله فيك. الشيخ عمر، كتبت رسالة دكتوراه في ألفي صفحة، هل هذه الرسالة التي كتبتها كلام مع ملاحظة أنك جلست 4 سنوات في كتابتها، فهل هي كلام؟ طيب ليس كلاما عند الفقهين. لماذا؟ لأنها ليست. أحسنت، بارك الله فيكم. المجموعة الثانية، هذه جمل والمطلوب بيان، هل هي اسمية أو فعلية؟ الشيخ أبا بكر، هل أتاك حديث الغاشية، ما نوع الجملة؟ جملة فعلية. أحسنت. الشيخ متوكل، هل أنتم مجتمعون؟ هي. أحسنت. الشيخ عبد الله، عليكم أنفسكم، أحسنت اسمية، بارك الله فيك. الشيخ عثمان، هيهات لما توعدون، اسمية. أحسنت. الشيخ عمر، نعم العبد، الأهلية. أحسنت الشيخ أبا بكر، قتل الخراصون الأهلية. أحسنت الشيخ متوكل، ما هذا بشرا؟ أثنين. أحسنت الشيخ عبد الله، لعل الساعة قريب. أحسنت الشيخ عثمان، والقمر قدرناه على قراءة الرفع. اسمية. الشيخ عمر، على قراءة النصب، والقمر قدرناه. أكيدية. أحسنت الشيخ أبا بكر، يا إبراهيم أعرض عن هذا، ما نوعها؟ أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. مجموعة الثالثة، المطلوب بيان الجملة الصغرى والكبرى وذات الاعتبارين إن وجدت. الشيخ متوكل، والله يدعو إلى دار السلام. نعم، الجملة يدعو إلى دار السلام صغرى. نعم، والله يدعو إلى دار السلام كبرى. أحسنت بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله، لكن هو الله ربي، أصلها أنا هو الله ربي. نعم، جملة أنا هو الله ربي هذه جملة كبرى. أحسنت، والله ربي هذه جملة صغرى. أحسنت، والله ربي ذات اعتبارين. ذات اعتبارين، ما شاء الله. أحسنت بارك الله فيكم. آمين. ننتقل إلى مجموعة الرابعة، هذه جمل يراد بيان هل لها محل من الإعراب أو لا محل لها من الإعراب. إذا كانت لا محل لها من الإعراب يتوجه سؤال آخر، وهو لماذا لا محل لها من إعراب؟ يعني تقول لا محل لها من إعراب لأنها استئنافية مثلا، هكذا الجواب. وإذا كان لها محل من إعراب فيتوجه سؤالان، ما محلها ولماذا؟ تقول مثلا محلها النصب لأنها حالية. نعم شيخ عثمان، إذا جاء نصر الله والفتح، جملة جاء نصر الله، هل لها محل أو لا محل لها؟ إذا جاء نصر الله، لا محل، في محل الجر. أحسنت، إضافة إليه. أحسنت أحسنت، محلها الجر بإضافة إذا إليها. الشيخ عمر، لنعلم أي الحزبين أحصى، جملة أي الحزبين أحصى. ما محلها؟ محلها النصب. لماذا؟ مفعولين. أحسنت، على المفعولية، سدت مسد مفعولين أعلم. الشيخ أبا بكر، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، جملة لو تعلمون هل لها محل من الإعراب؟ ليس لها محل من الإعراب. لماذا؟ أحسنت صحيح، بارك الله فيكم، هي جملة معترضة. الشيخ متوكل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جملة آمنوا لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. أحسنت بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله، وعملوا الصالحات، جملة عملوا الصالحات، عملوا الصالحات لا محل لها. أحسنت، لماذا لا محل لها من الإعراب؟ لأنها تابعة لجملة لا محل لها. لأنها تابعة لجملة لا محل لها من الإعراب. أحسنت بارك الله فيكم. الشيخ عثمان، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، إن العزة لله جميعا، هل لها محل من الإعراب؟ ليس لها محل. ليس لها محل، لماذا؟ لأنها استئنافية. أحسنت، لأنها استئنافية، قبلها وقف لازم، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. الشيخ عمر، والله يؤتي ملكه من يشاء، يؤتي هذه الجملة هل لها محل من الإعراب؟ نعم لها محل. ما محلها؟ محلها الرفع. لماذا؟ خبر. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ أبا بكر، إنا أعطيناك الكوثر، هل لها محل من العرب؟ لا محل لها من العرب. لماذا؟ لأنها استئنافية. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ متوكل، والعصر إن الإنسان لفي خسر، جملة إن الإنسان لفي خسر، هل لها محل من العرب؟ لا محل لها من العرب. لماذا؟ أحسنت، بارك الله فيكم. من يعمل سوءا يجزى به، شيخ عبد الله، يجزى به، هل لها محل من الإعراب؟ نعم، يجزى به الجملة. لا محل من الإعراب. أحسنت، لا محل لها من الإعراب. أحسنت، أنا واقع. نعم، شرط جازم. نعم، أحسنت، أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. هنا وقعت جوابا لشرط جازم، وهي هنا لم تفهم بالفاء. شيخ عثمان، كلا لينبذن في الحطمة، لينبذن في الحطمة، هل لها محل من الإعراب؟ ليس لها محل. لماذا؟ لأنها وقعت جواب القسم. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عمر، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، جملة ما ماتوا هل لها محل؟ ليس لها محل. لماذا؟ لأن وقعت جوابا لشرط غير جازم. أحسنت، أحسنت، وقعت جوابا لشرط غير جازم. شيخ أبا بكر، وما قتلوا، جملة ما قتلوا هل لها محل؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ما ماتوا الشيخ عمر قال لا محل لها من الإعراب، لأنها وقعت جواب شرط غير، جوابا لشرط غير جازم. ما قتلوا هل لها محل؟ ليس لها محل. لماذا ليس لها محل؟ لماذا؟ أحسنت، تابعة. أحسنت، بارك الله فيكم. هي تابعة لما لا موضع له. سنت، معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. شيخ متوكل، قد أفلح المؤمنون، هذه الجملة هل لها محل من الإعراب؟ ليس لها محل من الإعراب، لأنها استئنافية. أحسنت. شيخ عبد الله، الذين هم في صلاتهم خاشعون، جملة هم في صلاتهم خاشعون هل لها محل؟ ليس لها محل. لماذا؟ لأنها صلة الموصول. لأنها صلة الموصول. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عثمان، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جملة يبكون هل لها محل من الإعراب؟ نعم، لها محل، ومحل النصب لأنها حالية. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عمر، ومن حيث خرجت، جملة خرجت هل لها محل؟ نعم، لها محل، وهو محلها الجر في غرض الغرض. لماذا؟ أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ بكر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، جملة ترجعون هل لها محل؟ واتقوا يوما حجر. نعم، ما محلها؟ واتقوا يوما ترجعون. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. محلها النصب، هي تابعة لمفرد، هي نعت. شيخ متوكل، من يضلل الله فلا هادي له، جملة لا هادي له هل لها محل؟ نعم، في محل جزم جواب الشرط. أحسنت، في محل جزم جواب، هي وقعت جوابا لشرط جازم، وهي مقرونة بالفاء. نعم. شيخ عبد الله، قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك. هنا سؤالان، قال محمد هو ابن مالكي، هل لها محل؟ ليس لها محل. لماذا؟ لأنها قال من قال محمد هو ابن مالكي. أحسن، ليس لها محل من الإعراب لأنها استئنافية. طيب، أحمد رب الله خير مالكي إلى آخر الألفية، هل لها محل؟ لا محل، ليس لها محل. أو لها محل؟ ليس. لماذا؟ محكية بالقول. ومحكية بالقول لها محل أو ليس لها محل؟ لا محل. ما محلها؟ نعم، الجملة في المحكية ما محلها من الإعراب؟ النصب. حسنت. فأحمد رب الله خير مالكي إلى آخر الألفية، والألفية في ألف بيت وبيتين، فهذه ألف بيت وبيت وشطر كلها في محل نصب مقول القول. نعم، المجموعة الخامسة، المطلوب هنا بيان هل هذه الجمل أحوال أو صفات، هل هي أحوال أو صفات؟ شيخ عثمان قال تعالى ولا تمنن تستكثر، تستكثر، هل هي حال أو صفة؟ ولا تمنن تستكثر. نعم حال. لماذا؟ إنه وقع المعرفة المحضة. أين المعرفة المحضة؟ ولا تمنن أنت. أحسنت، أحسنت، ضمير فاعل تمنن معرفة، بارك الله فيكم. شيخ عمر حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، جملة نقرأه حال أو صفة؟ صفة. لماذا؟ لأنه كان بعد نكرة محضة. أحسنت، بارك الله فيك. أحسنت. شيخ أبا بكر وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، جملة أنزلناه حال أو صفة؟ نعم. حال. وهل يجوز أن تعربها صفة؟ نعم يجوز، يجوز. الشيخ متوكل لو بينتم، الشيخ أبو بكر قال يجوز أن تعربها حالا ويجوز أن تعربها صفة، لو بينتم لماذا يجوز الوجهان؟ يجوز الوجهان لأن مبارك أخيرا غير محضة، هي شاهدة التنكير وشاهدة التعريف. ما هي النكرة غير المحضة؟ وهذا ذكر مبارك أنزلناه، التي خصصت بوصف أو إضافة، وما وصف بقولي المبارك. أحسنت، إذن ما الكلمة؟ الكلمة كتابنا. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. عفوا، ذكر. أحسنت، ذكر. إذن ما وجه إعراب أنزلناه صفة؟ أنها وقعت بعد نكرة منصوبة، هي ذكر صفة منه. نعم، ووجه كونها حالة؟ أنها نكرة غير محضة. نعم، أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. ذكر صفة، ذكر نكرة، وأنزلناه صفة لذكر لأنه نكرة، لكن هذه النكرة لما وصفت قربت من المعرفة، فلذلك جاز أن تعرب أنزلناه حالا. الشيخ عبد الله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، جملة نسلخ منه النهار حال، حال. ما وجه هذا الإعراب؟ بعد معرفة، بعد معرفة. وهل يجوز أن تعربها صفة؟ يجوز، يجوز. لماذا؟ لأن الليل في المعنى كالنكرة، الليل في المعنى كالنكرة. أحسنت، ال قربته من النكرة. أحسنت، إذن يجوز الوجهان، يجوز أن تعرب نسلخ حالا أو صفة. المجموعة السادسة، الشيخ عثمان أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، اجتمع في هذه الآية تعلق الجار والمجرور بالفعل وبما في معناه. لو وضحتم هذا. عليهم الأولى جانب اليوم. نعم. تعلق بالشيخ الهمزة. نعم أحسنت. لا نعم. وجانب اليوم الثاني عليهم. نعم. تعلق باسم المفعول. أحسنت. مغضوب. أحسنت. أحسنت. بارك الله فيكم. شيخ عمر، وما الله بغافل عما تعملون. الجار والمجرور هنا بغافل لم يتعلق بشيء، لماذا؟ لأن الباء هنا حصل جر بائل. أحسنت أحسنت. الباء هنا صلة فلا يتعلق بشيء. شيخ أبا بكر، أو كصيب من السماء. الجار والمجرور هنا متعلق بمحذوف، صفة أو حال. أو كصيب من السماء. هل هو صفة أو حال؟ حال. لماذا؟ أو تقول هو صفة؟ صيب نكرة أو معرفة؟ أحسنت. إذن هو صفة أو حال من السماء؟ صفة. أحسنت. الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات، وأشباه الجمل كذلك. أشباه الجمل بعد المعارف المحضة أحوال، وبعد النكرات المحضة صفات، وبعد غير المحض منهما محتمية لهما. هذا الحكم يشمل الجمل وأشباه الجمل. الشيخ متوكل، فخرج على قومه في زينته. الجار والمجرور في زينته متعلق بمحذوف، هو حال أو صفة؟ حال. أحسنت. ماذا تقدره؟ تقدره اسما مستقر أو فعلا مثل استقر؟ اسما مستقر، لأن الأصل أحوال أن تكون أسماء. طيب، وهل يجوز أن تقدره فعلا؟ نعم يجوز. نعم أحسنت. إذن يجوز الوجهان. ومتى يتعين تقديره فعلا؟ الصلة. أحسنت أحسنت. بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله، أفي الله شك، ما إعراب شك؟ وهما الأول فاعل كونه فاعل. أحسنت. والوجه الثاني كونه مؤخر. أحسنت. يجوز أن تعربه فاعلة وأن تعربه مبتدأ مؤخرة. وأيهما أرجح؟ الذي ليس فيه تقديم ولا تأخير. أحسنت أحسنت. بارك الله فيكم. أنه فاعل. الشيخ عثمان، أعنده علم الغيب. علم ما إعرابها؟ إعرابه فاعلا. نعم. إعرابه مبتدا مؤخرا. أحسنت أحسنت. بارك الله فيكم. والأرجح إعرابه فاعلا. أحسنت. لماذا؟ لأن ليس فيه تقديم ولا تأخير. أحسنت أحسنت. بارك الله فيكم. الشيخ عمر، في قلوبهم مرض. في قلوبهم مرض. مرض ما إعرابها؟ في قلوبهم مرض. نعم. يقول المصريين أنه يكون مبتدأ مؤخر. أحسنت. ولكن يعرف فاعلا أو. أحسنت. لماذا لا يجوز أن يعرف فاعلا؟ لأنه ليس من هنا الذي يعتمد على نفي أو استفهام، ولم يكن من هذه الأربعة صفة وصلة وخبر وحال. نعم. بارك الله فيكم. أحسنتم ما شاء الله. طيب، ومن الذي يجيز الوجهين هنا؟ أجازهم الكوفيون والأخفش. الكوفيون والأخفش. أحسنت. بارك الله فيكم، فتح الله لكم ووفقكم ورزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فتح الله لكم. سبحانك اللهم. وإياكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في النصف الآخر من كتاب قواعد الإعراب لابن هشام رحمه الله تعالى. الشيخ عثمان، ما معنى أبدا في قوله تعالى خالدين فيها أبدا؟ ظرف لما يستقبل من الزمان واستغراق ما يستقبل من الزمان. أحسنت، بارك الله فيكم. ظرف استغراق ما يستقبل من الزمان. هل لهذه الكلمة معنى آخر غير هذا المعنى؟ وضع على معنى واحد. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عمر، بلى في قول نعم، ما شاء الله، جميلة هذه، أبدا ظرف أبدا، بارك الله فيكم. الشيخ عمر، بلى في قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي يتبعثون، ما معناها؟ هنا نعم، لإجابة المنفي. أحسنت. الشيخ أبا بكر، إذا في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، بمعنى ظرف؟ نعم أحسنت، نعم أحسنت، هي ظرف. الشيخ متوكل، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وردت إذا هنا مرتين، ما معنى كل منهما؟ الأولى هي ظرف لما يستقبل من الزمان خاطب كل شرط مصوغ بجواب، وفي الثانية هي إذا المدعية تدخل على الجملة ودولة تدخل على الجملة. أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. الشيخ عبد الله، ما الفرق بين إذا الظرفية في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، ذكر الشيخ أبو بكر أنها ظرفية، وإذا الظرفية في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة، ما الفرق؟ نعم، المستقبل أولى المستقبل. أحسنت، نعم، إذا رأوا الماضي. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ عثمان، ما معنى إذ في قوله تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم؟ الوجود، الوجود إذ، نعم الشيخ عمر، ظرف لما مضى. أحسنت، ظرف لما مضى. الشيخ أبا بكر، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، ما معنى إذ هنا؟ حرف تعليل. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ متوكل، ما معنى لما في قوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون؟ معنى إلا. أحسنت، بارك الله فيكم. معنى إلا. الشيخ عبد الله، بل لما يذوقوا عذاب، ما معنى لما هنا؟ أحسنت، بارك الله فيكم. نعم أحسنت، حرف جزم ونفي وقلب. أحسنت. الشيخ عثمان، فلما رأته حسبته لجة، ما معنى لما هنا؟ مثلا إذا قلت لما جاء زيد أكرمته، ما نوع لما هنا؟ لما جاء زيد أكرمته، الوجود لوجود. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عمر، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ما معنى نعم هنا؟ حرف إعلام لأنها بعد استفهام. أحسنت شيخ أبا بكر، ما معنى إي في قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي. إي بمنزلة نعم. أحسنت بمنزلة نعم، فهي إعلام لأنها بعد استفهام. أحسنت. طيب الشيخ أبا بكر، ما الفرق بينها وبين نعم؟ تختص بالقسم. أحسنت بارك الله فيكم، تختص بالقسم. الشيخ متوكل، وزلزلوا حتى يقول الرسول على قراءة الرفع، ما نوع حتى؟ سنافية. أحسنت سنافية. الشيخ عبد الله، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، ما نوع حتى؟ جارة. أحسنت. الشيخ عثمان، سلام هي حتى مطلع الفجر، ما نوع حتى؟ عندنا حتى ابتدائية وحتى عاطفة وحتى جارة، من أي أنواع الثلاثة هذه؟ تكون جارة؟ نعم هي جارة. الشيخ متوكل، ما نوع كلا في قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، تكرر ثلاث مرات، ما نوعها؟ بمعنى حقا أو شيء آخر؟ حرف ردع وزجر. حرف ردع وزجر، نعم أحسنت، حرف ردع وزجر. شيخ عبد الله، ما نوع لا في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ نافية. أحسنت. شيخ عثمان، فلا أقسم بمواقع النجوم، ما نوع لا؟ صيلة. أحسنت. شيخ عمر، فلا يسرف في القتل، ما نوع لا؟ ناهية. أحسنت. شيخ أبا بكر، ما نوع إن في قوله تعالى إن يشأ يذهبكم؟ إيه لا بأس. الشيخ متوكل، نعم أحسنت أحسنت، فهي شرطية. أحسنت. الشيخ عبد الله، إن عندكم من سلطان بهذا، ما نوع إن؟ نافية. أحسنت أحسنت. الشيخ عثمان، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ولئن زالتا إن أمسكهما، ولئن زالتا ما نوع إن؟ شرطية. أحسنت. إن أمسكهما هنا نافية. أحسنت. شيخ عمر، إن كل نفس لما عليها حافظ، ما نوع إن؟ نافية. نافية. أحسنت. طيب على قراءة التخفيف، إن كل نفس لما عليها حافظ، ما نوع إن؟ أحسنت أحسنت، تكون مخففة من الثقيلة. الشيخ أبا بكر، الشيخ أبا بكر بشير، فلما أن جاء البشير، ما نوع أن؟ هنا صلة. أحسنت. الشيخ متوكل، يريد الله أن يخفف عنكم، ما نوع أن؟ حرف مصدري. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم، حرف مصدري ينصب المضارع. شيخ عبد الله، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ما نوع أن؟ تفسيرية. لماذا؟ لأنها جاز بعد الجملة فيها استفعال القول دون حروفه. أحسنت أحسنت، لأنها جاءت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه ولم تختم بخافض. وحسبوا ألا تكون فتنة، شيخ عثمان ما نوع أن؟ مصدرية. نعم أحسنت، حرف مصدري ينصب المضارع. شيخ عمر، على قراءة الرفع وحسبوا ألا تكون فتنة، ما نوع أن؟ وحسبوا ألا تكون. أحسنت، مخففة من ثقيلة. أحسنت شيخ أبا بكر، من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا، ما نوع من؟ ثانية. أحسنت، ومن الناس من يقول، شيخ متوكل ما نوع من هنا؟ اسم موصول. أحسنت، من يعمل سوءا يجزى به، شيخ عبد الله؟ شرطية. شرطية أحسنت. ما معنى أي في قوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا، شيخ عمر؟ أيكم زادته هذه، نعم شيخ عثمان صحيح، شيخ عثمان أيكم زادته هذه إيمانا، ما نوع أي هنا؟ استفهامية. استفهامية أحسنت. شيخ عمر، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ما نوع أي؟ موصولة. موصولة أحسنت. شيخ أبا بكر، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، ما نوع أي؟ شرقية. أحسنت. شيخ متوكل، يا أيها الإنسان، ما نوع أي؟ وصلت لغاية نفية. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عبد الله، ولو شئنا لرفعناه بها، ما نوع لو؟ أحسنت أحسنت بارك الله فيكم، حفظ يقضي امتناع ما يليه واستلزامه بتاليه. الشيخ عثمان، ما معنى قد في قوله تعالى قد أفلح من زكاها؟ أحسنت. الشيخ عمر، لنبين لكم ونقر في الأرحام، ما نوع الواو؟ استنافية. أحسنت استنافية. الشيخ أبا بكر، والليل إذا يغشى، ما نوع الواو؟ أحسنت واو القسم. الشيخ متوكل، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، نوحا وإبراهيم، ما نوع الواو؟ عاطفة. أحسنت عاطفة. الشيخ عبد الله، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما نوع الواو؟ الحال. أحسنت واو الحال. الشيخ عثمان، ما نوع ما في قوله تعالى فيما أنت من ذكراها؟ أحسنت. شيخ عمر، هل يجوز أن تكون موصولة؟ لماذا؟ فيما أنت من ذكراها. أحسنت كلامك صحيح، لكن لماذا؟ حذفت الألف. أحسنت أحسنت، تحذف الألف من استفهامية إذا وقعت بعد خافض. الشيخ أبا بكر، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما نوع ما؟ وما تفعلوا من خير يعلمه الله، شرطية. أحسنت. الشيخ متوكل، ودوا ما عنتم، ما نوع ما؟ مصدرية. مصدرية أحسنت. شيخ عبد الله، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما نوع ما؟ أحسنت. وفي المثال السابق ودوا ما عدتم غير ظرفية، هذا الفرق بينهما. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عثمان، فبما رحمة من الله لنت لهم، ما نوع ما؟ صلة. أحسنت. شيخ عمر، بما نسوا يوم الحساب. بما نسوا يوم الحساب ما نوع ما؟ هذه كسر لا ليست كافة، المعنى بنسيانهم يوم الحساب فتكون مصدرية. سنت شيخ أبا بكر، إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد منع ما؟ نعم هي الكافة. أحسنت بارك الله فيكم. الشيخ متوكل، قل ما عند الله خير من الله يوم التجارة، منع ما هنا؟ أحسنت أحسنت. الشيخ عبد الله، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، منع ما؟ صلة. أحسنت. لماذا لا يقال زائر في القرآن؟ زيادة غير معنى. أحسنت أحسنت. قد يسوق الآن أنه لا معنى لها. وما المقصود بالزائر إذا أطلقه النحاة؟ أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم فتح لكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بارك الله فيكم. الله يحفظكم شيخنا. الله يبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.